بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. هذه قاعدة في الفسوخ، وهذه قاعدة في العقود والفسوخ. يعني في العقود العقد والفسخ، يعني مثلا أنت عقدت مع إنسان عقدا بيع، هذا اسمه عقد. طب أردتم أن تلو يعني تنهوا أو تفسخوا هذا العقد، تجعلون هذا العقد ليس إيه ساريا، فهذا يسميه إيه فسخ. وجمع العقد العقود، وجمع الفسخ إيه فسوخ. طيب من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. أنت إذا أردت أن تطلق زوجتك أنت في مكان وهي في مكان آخر مثلا، وأنت أردت أن تطلقها، يعني في شيء أفتى لك المفتي أنك لابد أن تطلقها، فهنا لا نقول انتظر لما ترجع إلي لكي ترضى، لا يجوز، لا لا لا نقول هذا، لأنه لا يعني لا اشتراط في رضا المرأة أن تطلق أو لا. إذا أردت تطلقها طلقها، فأنت طالما طلقت أن تطلقها طلقها، لا يعتبر رضاها، لا يعتبر إيه؟ رضاها. فانظر هنا ماذا يقول، من طلق زوجته ورجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر ايه علمه. يعني طالما نحن نقول انه لا نقول بان لابد من رضا المرأة حتى تطلق، طالما نحن قلنا هكذا، طالما نحن علمنا انه لا يشترط رضا المرأة، رضا ان ترضى المرأة حتى تطلق، اذا لا يشترط ايه علمها، لا يشترط ايه علمها. يعني انت لو لم تعلمها لا يشترط ايه ذلك. رغم ان رجل مثلا طلق امرأته ثم ردها بدون ان تعلم، هذا صحيح وهذا ايه الطلاق وقع والرجعة ايه وقع، ولكن انا قلت تتكلم مع امرأتك في انك طلقتها ورجعتها، حتى لو نسيت انت هل كم طلقة انت طلقتها، هي تكون ايه متذكرة. نعم. طيب، من له خيار الشرط او عيب او تدليس او غير ذلك فله الفسخ، رضى الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. في شيء اسمه خيار الشرط، يعني عندما يبيع اثنين المشتري والبائع يتبايعان، ففي شيء اسمه خيار الشرط وخيار العيب والتدليس. ما معنى هذا؟ يعني مثلا أنا أقول لك أنا هبيع عليك هذا الهاتف، بس إيه في شرط، شرط كذا وكذا، شرط مثلا لمدة 3 أيام. لو أنا أردت أن أرجع في بيعتي لمدة 3 أيام فلي يعني إيه أن أرجع، هذا اسمه خيار الإيه الشرط. في خيار اسمه العيب، وهو لو وجد أحدنا عيبا في المبيع، أنا بعت عليك هذا الهاتف، لو وجدت فيه عيبا لك أن إيه أن إيه أن ترد هذا الإيه الهاتف. خيار التدليس، أنا دلست عليك أخفيت عليك شيئا، يعني أنا قلت لك هذا الهاتف فيه خمرة وفيه كذا وفيه كذا، هو ليس فيه خمر، فأنا دلست إيه عليك، كنت بس عنده حتى وانا اقول لك اي شيء، فايه دلست عليك. انت عندما تعرف الحقيقه لك ان ايه ترد، ان تلغي هذه الايه البيع، سواء انا وافقت او لم اوافق، سواء انا رضيت ام لم ايه ارضى. طالما ان كما يقول هنا، لان خير الشرط وخير العيب والتدليس شيء ثابت، انا اوافق او لا اوافق. يعني عندما انت ترد المبيع عندي في المحل، لا اقول لك انا غير موافق، تقول لي موافقتك او رضاك لا يعتبر. فمن لا يعتبر ايه رضاه لا يعتبر ايه علمه. اذا انا في اي وقت اريد سواء علمته، يعني علمته الان، اذهب وايه وارجع لك هذا. يعني هو ملخص القاعده ان الشيء الذي لا يشترط فيه رضاك، إذا لا يشترط في أن إيه أعلمك بهذا وأعلمك أني سوف أفعل كذا وكذا، لا يشترط لي أن أعلمك أني سوف أرد هذا الهاتف في مثلا لو أنا بعت لك هذا الهاتف بألف، وقلت لك الألف سوف أعطيها لك إيه غدا، فلما رجعت وجدتك دلست علي، فذهبت أنا إلى محلك ووضعت الهاتف في محلك ومشيت وقطعت ورقة، أفعل هذا بدون رضاك وبدون علمك، لأنه لا يشترط علمك، لأن التدليس من حقي أنما إيه أرجع بيعتي. طبعا أنه لا يشترط علمك، لا يشترط رضاك، لا يشترط إيه لقي شويه ايه عنده واحد طلق امراته وقال ان يردها يردها هي راحت عند ابيها كذب عند ابيها يردها ردها حتى لو انتهى انتهت عدتها وقال الاب له انتهت عدتها واريد ان ازوجها من حق كل لا تزوجي لاني رددتها منذ شهر انت لم تقل لي نقول له ايه وقتها ما لا يشترط ايه رضاه لا يشترط ايه علم لا يشترط ايه علم حتى طبعا نتكلم من الناحيه الفقهيه والناحيه العلميه والا اما من الناحيه الادبيه والاخلاقيه واحد مثلا في شيء زوجته بعد شيء تكلم معها لا يطلقها هكذا غيابي هكذا في تركة طلاق غيابي في عند المأذين تركة طلاق غيابي لا يطلقها هكذا طب يتكلم معها انا انت فعلت كذا وكذا وانا سوف اطلقك قد يكون هو ايه هو مخطئ قد يكون ايه قد يكون مخطئ واصلا المفروض فعلهن وهجرهن في المضاجع وضيبهن فيها اشياء اخرى لكن نحن الان لا نتكلم عن هذا هنتكلم عن مسائل فقهيه لا ياتي احدكم ويقول ايه ده خلاص انا فهمت لو مراتي فعلت اطلقها بدون ايه علمها واقول لها انا هذه فتوى عندي اخذته لا طبعا ايه ما لا يشترط ايه رضاه لا يشترط ايه علمه نعم وصلى اللهم وسلم وبارك.